يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة ضمن رسائلكم واستفساراتكم في برنامجكم نور على الدرب. أسئلتكم في هذه الحلقة سيجيب عنها بإذن الله تعالى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو هيئة كبار العلماء، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بصاحب الفضيلة ونشكر له قبول دعوتنا، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. وأنا كذلك أرحب بكم وبالمستمعين. سوف تستمعون في هذه الحلقة يا مستمعي الكرام إلى عدد من الأسئلة من المستمع بفيصل، يسأل عن الشخص إذا مسح رأسه مرة واحدة من الأمام إلى الخلف ولم يرجع بمسحه، هل وضوءه صحيح؟ مستمعة من الأردن، هل القي نجس؟ وهل التحلي بالذهب محرم على النساء؟ تذكر أنها قرأت أن نهي عمر الناس أن يتغالوا في المهور ضعيف لا يثبت. مستمعة تسأل عن الشرب في فناجيل مكتوب عليها لفظ الشهادتين، تذكر أن أخاها يطلب منها عمل الواجب المدرسي له، فهل عليها شيء؟ تتمنى بعض الأشياء وتحدث نفسها بها، فهل فيه إثم؟ إخواتها لا يقومون بمساعدتها في أعمال المنزل. مستمع زاي ألف من الجزائر، مريض لا يستطيع الصلاة قائما ويصلي إماما بعائلته، ويذكر أن شخصا أعطاه مبلغا فحلف ألا يأخذه فأعطاه أهل بيته ثم صرفوه. مستمع يسأل عن مس المصحف للمحدث، طالبة أفطرت أو تسأل عمن يفطر في أيام الامتحانات. منال من الرياض، هل الأفضل للفتاة أن تبقى بلا زوج إذا تقدم لها غير الكفء؟ وتسأل عن الزواج من رجل سجن ثم تاب وأصبح ملتزما، وتطلب نصيحة لتزويج البنات مبكرا، وتطلب أيضا نصيحة للأباء الذين يرون الزواج من ابن العم أفضل. كانت هذه هي أسئلة هذه الحلقة، نأتي وإياكم الآن إلى تفصيلها على بركة الله. أخونا يسأل ويقول: ما الحكم إذا مسح الشخص رأسه من الأمام إلى مؤخرة الرأس ولم يقم بمسحه مرة أخرى من مؤخرة الرأس إلى الأمام، هل يصح وضوءه؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا عمم المسح على رأسه وأقبل، يعني أدبر بيده، بدأ من مقدمة رأسه إلى المؤخرة وعمم جميع الرأس، فإن هذا يكفي، ولكن الأكمل هو أن يعيد اليد، يعني يبدأ من المؤخرة أيضا إلى المقدمة معمما جميع شعر الرأس، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. هذه المستمعة من الأردن تقول: هل القيء نجس؟ وهل قيء الرضيع الذي يخرج عقب الإرضاع مباشرة نجس؟ الجواب: القيء نجس، وأما قيء الطفل إذا كان لم يأكل الطعام فإنه يتسامح فيه لكن يزال، لكن ليس كقيء من أكل الطعام، وبالله التوفيق. الله إليكم. يقول: قرأت في، أو تقول الأخت: قرأت في أحد الكتب أن التحلي بالذهب محرم على النساء، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءت إليه إحدى نساء الأنصار تبايعه على الإسلام وفي يدها سوارين من ذهب، قال لها: أيسرك أن يسورك الله تعالى بسوارين من نار؟ فألقت بهما، فهل هذا الحديث صحيح؟ الجواب: ما يتعلق بتحلي النساء بالحلي سواء كان من جهة الذهب أو كان من جهة الفضة، هذا من الزينة المأذون بها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا تقول: قرأت في أحد الكتب أن الحديث التالي ضعيف وغير صحيح، أن عمر بن الخطاب قام يخطب في الناس وينهاهم عن التغالي في المهور، فقامت إليه امرأة واعترضته وقالت له: إن الله تعالى قال: وآتيتم إحداهن قنطارا، فسكت عمر ثم قال: كذب عمر وصدقت امرأة، فهل هذا الحديث ضعيف حقا؟ الجواب: بالنسبة لما يتعلق مغالاة المهور، لا شك أن تيسير الزواج والتساهل فيما يتعلق بالمهور هذا من الأمور التي تسهل على كثير من مريدي الزواج التزوج، والله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن ما أشارت إليه المرأة، والإنسان ليس بمعصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله جل وعلا، ولهذا حصل منه السهو في الصلاة، وقال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون فإذا أنسيت فذكروني، ومن دونه من الصحابة ليس كل صحابي بمفرده يحيط بالعلم، وهكذا تسلسل التابعين وأتباع التابعين والعلماء، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، لأن المصيب له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، والمخطئ المجتهد له أجر على اجتهاده وخطأه معفو عنه. وعمر رضي الله عنه مقامه معلوم، يقول صلى الله عليه وسلم في شأنه لو سلك ابن الخطاب واديا لسلك الشيطان واديا آخر، ويقول في حقه أيضا في غزوة من الغزوات لو نزل عذاب من السماء ما نجا إلا عمر. ولا ينبغي التندر بمثل هذه الأمور، ومما يؤسف له أن بعض الأشخاص يأخذ بشيء من الأمور التي نسبت إلى الصحابة، قد تكون صحيحة لأنهم بشر، وقد تكون مكذوبة عليهم ويجمعها ويلفقها، وقد يزيد عليها من عنده، وذلك من أجل تشويه الصحابة رضي الله عنهم. ومن المعلوم أن من عقيدة أهل السنة والجماعة إقرار حق الصحابة رضي الله عنهم على حسب ما تقتضيه قواعد الشريعة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثتها إحدى الأخوات، تقول في أول أسئلتها: ما حكم الشرب في فناجيل القهوة التي مكتوب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ لا يجوز كتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله لا على فناجيل القهوة ولا فناجيل الشاهي ولا على الأواني، ولا يجوز كتابتها كتابة تؤدي إلى استهانتها، لأن بعض الناس يكتبها من باب الزينة، فلا يجوز للإنسان أن يستعملها، لأن هذا يؤدي إلى إهانة ذكر الله جل وعلا، ولا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أخي يطلب مني أن أعمل له الواجب الذي طلب منه المعلم في المدرسة وأنا أقوم بذلك، هل هذا يعتبر من الغش؟ الجواب: هذا من الغش المنزلي، لأن في غش مدرسي وفيه غش تجاري في المجالات التجارية على اختلاف أنواعها، فهذا من الغش المنزلي، لأن بعض الأولاد يأتون إلى البيوت ويكون في البيت أشخاص متعلمون من الذكور والإناث، ويكون تعلمهم فوق تعلم هذا الولد من المدرسة، فيحلون له الواجبات ولا يعلمونه، يحلونها ويذهب بها إلى المدرسة ويقدمها إلى الأستاذ وكأنه هو الذي حلها، وهذا لا شك أنه من الغش. لكن تعليم الأولاد الواجبات التي أوجبت عليهم، تعليمهم الواجب وجعلهم يحلون الواجب بأنفسهم بعدما يتعلمونه من الشخص في البيت، هذا ليس فيه شيء، لأن هذا من التعاون على البر والتقوى. أما سلخ مسؤولية الطالب عن الواجبات المدرسية يؤديها شخص آخر ويذهب بها الطالب إلى المدرسة ويقدمها إلى الأستاذ كأنه هو الذي كتب هذه الإجابة، فهذا أمر لا يجوز، وهذا يضر الولد حتى في المستقبل، وبالله التوفيق. شكر الله لكم. تقول: بعض الأحيان أتمنى بعض الأشياء وأحدث بها نفسي، فهل هذا إثم؟ الجواب: الإنسان عندما تكون عنده رغبة في الحصول على أمور مباحة يسأل ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم ارزقني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. وتقدم الأشياء وتأخرها لا ينبغي للإنسان أن يكون له موقف يخالف الموقف الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم ارضني بقضائك وبارك لي في قدرك، حتى لا أحب تقديم ما أخرت ولا تأخير ما قدمت. فعلى الإنسان أن يدعو ربه. أما كونه يتمنى أمورا فهذه الأمور تختلف، لأن كل أمر ينظر فيه، فقد يكون هذا الأمر ليس من الأمور المشروعة، وحينئذ لا يجوز. وقد يتمنى زوال نعمة عن شخص وتكون هذه النعمة له، ويكون هذا من باب الحسد. وقد يتمنى شيئا أنعم الله به على شخص يتمنى زواله ولا يتمنى يعني نقله إليه، وهذا أيضا من الحسد. وقد يتمنى ما رزق الله به شخصا أن يكون مثله، ولكن لا ينزع منه، لا ينزع ممن أنعم الله عليه، فهذا يكون من الغبطة وليس من الأمور المحذورة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: لي ثلاث أخوات لا يساعدونني في أعمال المنزل، وأمي قليلة التوجيه، وإذا طلبت منهن المساعدة أعرضوا عني، ووالدتي لا تهتم بهذا، وهي دائمة التوبيخ لي والدعاء علي، وعلي جميع المسؤولية، هل هذا يعد من الظلم، وهل أنا مأجورة لقيامي بأعمال المنزل؟ الجواب: البيت الذي يكون فيه أشخاص متعددون من الرجال ومن النساء، فمن أعمال البيت ما يكون من خصائص الرجال، ومن أعمال البيت ما يكون من خصائص النساء، ولا بد من وجود شخص مسؤول بالنسبة للرجال ينسق الأعمال فيما بينهم، ولا بد من وجود امرأة تنسق المسؤولية بين النساء، بحيث أن كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء يحدد لها، يحدد للرجل مسؤوليته، ويحدد للمرأة مسؤوليتها، أو مسؤوليتها، ويحاسب كل واحد منهم على ما أنيط به. أما كون البيت يكون على شخص واحد من الرجال فيما يخص الرجال، أو يكون على امرأة فيما يخص النساء، فلا شك أن هذا فيه ظلم بالنسبة للشخص الذي يناط به هذا الأمر ويكلف به، ويعفى الأشخاص الآخرون مع أنهم يجلسون في البيت ويأكلون ويشربون وما إلى ذلك. فهذا لا شك أنه من الظلم. والشخص الذي يناط به هذا الأمر ويقوم به على الوجه الأكمل ويريد بذلك رضا الله جل وعلا، فهو مأجور على حسب نيته وعمله، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من الجزائر من المستمع زاي ألف، يقول: أنا إنسان مريض لا أستطيع أن أصلي قائما، فأنا أصلي بأفراد عائلتي جالسا بالإماء، وهم يصلون ورائي قيام، هل صلاتي بهم جائزة أم عليهم أن يعيدوا ما صليت بهم؟ الجواب: إذا كان وضعك على حسب ما تصف أنك لا تستطيع أن تصلي إلا إماء، فإنك تجعل شخصا من أفراد العائلة، وبخاصة إذا فاتتهم الصلاة. ما إذا لم تفتهم الصلاة فالواجب عليهم أن يذهبوا إلى المسجد. وإذا كنت أيضا أنت تستطيع الذهاب إلى المسجد، فإنك تذهب إلى المسجد وتقتدي بالإمام على حسب استطاعتك، لأن سؤالك فيه أنكم تقيمون الجماعة في البيت، ولا يجوز للإنسان أن يصلي في بيته جماعة من الرجال إلا إذا كان لهم عذر شرعي، كما إذا فاتتهم الصلاة في المسجد. والشخص إذا كان مريضا مثلا لا يستطيع الذهاب إلى المسجد فإنه معذور في ذلك. أما إذا كان يستطيع الذهاب إلى المسجد ولكنه يستطيع أن يصلي إيماء مع الإمام، فإنه يذهب إلى المسجد ويقتدي بالإمام على حسب استطاعته، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: إنسان وهب لي مبلغ من المال، فحلفت بالله أن لا آخذ هذا المبلغ، فغضب مني وأعطاه لربة الأسرة فصرفنا المبلغ، هل يترتب علي كفارة يمين أم لا؟ أرجو توضيح ما علي أن أفعله، جزاكم الله خيرا. والجواب: إذا كان هذا المبلغ قد صرف في البيت، ومسؤولية أهل البيت عليك من ناحية وجوب النفقة والكسوة، وأنت أذنت لهم بذلك وانتفعت منه، فإنك تكفر كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين لكل مسكين 1.5 كيلو من البر أو الأرز أو التمر أو غير ذلك من قوت البلد، أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم تجد فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين، يقول: ما هو القول الراجح في مس المصحف للمحدث حدثا أصغر، وكذلك بالنسبة لحمل المصحف ونقله من مكان إلى آخر؟ الجواب: لا يجوز للشخص أن يمس المصحف بدون حائل، لكن إذا حمله بحائل فلا مانع من ذلك، إذا حمله من محل إلى محل فلا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات، طالبة في المرحلة الثانوية، تسأل عن حكم الإفطار في شهر رمضان المبارك إذا وافقت امتحانات. تقول: ربما توافق الامتحانات مدة 2 أسبوع، ولصعوبة المذاكرة والتركيز والحفظ ودراسة المواد العلمية وحفظها ونحن صيام، هل علينا إثم عند الإفطار في تلك الأيام؟ أحسن الله إليكم. الجواب: لا يجوز للشخص سواء كان ذكر أو أنثى أن يفطر في أيام رمضان من أجل المذاكرة للتحضير للامتحانات، وبإمكانه أن يجعل مذاكرته في الليل ويذاكر في النهار ما يستطيع مذاكرته. أما هذه المشقة التي تذكر الطالبة أنها قد تعرض لها، فهذه ليست من المشقة المسوغة للفطر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة منال من الرياض تقول: هل من الأفضل للفتاة أن تبقى عانسا من غير زواج إذا لم يتقدم لها الزوج الذي يرضى دينه وخلقه، أم تتزوج رجلا غير ملتزم والقول إن شاء الله أهديه بعد الله أو يصلحه الله على يدي بعد الله عز وجل، هل تفعل هذا؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والأمانة يعني والرضا بالشخص من ناحية دينه وأمانته لا يقصد منه أن يكون معصوما، بمعنى لا يقع منه خطأ ولا يقع منه معصية، ولكن أحوال الناس تختلف، ولكل زمان على حسب حال أهله. فليس المقصود أن المرأة عندما تريد أن تتزوج شخصا أنها لا تتزوج إلا شخص يتصف بالعصمة، هذا لا ينبغي النظر إليه. ولكن إذا كان الغالب في حاله الصلاح فإنها توافق عليه. هذا من جهة. ومن جهة المرأة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فلا شك أن الدين مطلوب لا بالنسبة للمرأة ولا بالنسبة للرجل، ولكن ليس الغرض من هذا أن المرأة تكون على درجة العصمة وأن الرجل يكون على درجة العصمة. لكن المرأة ما تأخذ شخص فاسد في أخلاقه، مثل إنسان مثلا لا يصلي، أو مثلا إنسان من المشتغلين بالمخدرات يستعملونها وما إلى ذلك، أو إنسان مثلا فاسد أخلاقه من جانب آخر من الناحية الجنسية، يعني يستعمل أمور محرمة في الناحية الجنسية، هذه لا يجوز للمرأة أن تقدم عليه، لأن هذا سيتخلق بهذه الأخلاق مستقبلا، ومن الصعوبة بمكان أنها تعيش معه. وقد يحول حالها إذا كانت صالحة، قد يحول حالها إلى الوضع الذي يرغبه هو، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعة تقول: ما رأي فضيلتكم في الزواج من رجل سجن ثم تاب إلى الله وأصبح رجلا ملتزما نحسبه كذلك والله حسيبه ولا نزكي على الله أحدا؟ أرجو منكم النصح للآباء والأمهات بتزويج أبنائهم وبناتهم مبكرا وعدم التأجيل بحجة الدراسة أو صغر السن، جزاكم الله خيرا. الجواب: لا شك أن التبكير بالنسبة للزواج، زواج الابن أو زواج البنت، لا شك أنه أمر مطلوب. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ولكن عندما يأتي ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، فليس المقصود أن تخرج المرأة من البيت، ولكن المقصود هو أن تخرج في يد كفء يخاف الله جل وعلا فيها، ويؤدي المسؤولية التي بينه وبين الله من ناحيتها، فيكون أمينا عليها من جميع الوجوه. لكن عندما توضع في يد شخص لا يخاف الله جل وعلا فإنها ستتضرر منه، يعني من وجوه كثيرة. فبعض النساء مثلا تشكو من زوجها أنه يصرفها عن أمور الخير ويحملها على الأمور التي لا ترضي الله جل وعلا. فوضع المرأة في يد شخص كهذا هذا لا يجوز للأبي أن يضعها في يد شخص كهذا، ولا يجوز أيضا أن يبقيها عند شخص يكون بهذه الصفة، لأن بقاءها عنده ضرر عليها، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تقول: أرجو إلقاء كلمة نصح للآباء الذين يرون أن زواج الفتاة من ابن عمها أولى. الجواب: من المعلوم أن البنت أمانة في يد ولي أمرها، سواء كان هذا الولي هو الأب أو الجد أو الأخ أو غير ذلك من الأولياء، على حسب اختلاف وضع الناس. وإجبارها على التزوج بشخص معين هذا ليس بوارد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر باستئذان البكر، وبين أن إذنها صماتها. وأما السيب فإنها تستأمر، تقول لا أو تقول نعم، والبكر تستأذن. وعندما يتقدم شخص للمرأة فينبغي على ولي أمرها أن يأخذ جميع الأمور التي يتصف بها هذا الشخص، وينقل هذه الصورة إلى البنت المخطوبة، فيقول: تقدم رجل، يعني يبين لها ما يكون من خصوصياتها هي، أما ما يكون من خصوصياته هو فهذا يتتبعه بنفسه، وهو مسؤول عن ذلك. أما ما يقع بين بعض الأشخاص في إجباره على الزواج، زواج ابنته بابن أخيه ولو كان من أفسق عباد الله، لكن يقول: هذا ابن أخي ولازم علي، فهذا لا يجوز له، لأن الله تعالى يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. والبنت أمانة في عنق والدها، ومأمور بأن يؤدي هذه الأمانة على الوجه الأكمل. أما إذا حملها، لأن بعضهم لا يستشيرها أصلا ولا يخبرها إلا ليلة الزواج، ويكون قد وضعها في يد شخص ظالم لها، فلا يجوز للأبي أن يستعمل ذلك، هذا من جهة. وكما أن هذا يوجد في الآباء، فقد تتعنت الأم، أم البنت، وتفرض على أن ابنتها تأخذ ابن أخيها، يعني ولد خال البنت، وتقول لها: إن لم تأخذيه فأنا سأفعل معك وأفعل معك من ناحية المقاطعة، وقد يكون هذا الابن غير كفء، والبنت تعلم أن الولد غير كفء، فلا يجوز للأم أن تسلك هذا المسلك. وفيه أيضا تعصب من بعض الإخوان، إخوان البنت، قد يكون له صديق فيجبر أخته يحملها أو يغريها ويغشها بهذا الشخص، مع أنه ليس بكفء لها، فلا يجوز له أيضا. كذلك بالنسبة للبنت، قد يختار لها أبوها من هو مرضي في دينه وأمانته، وليس فيه ما يوجب رده، ولكن تقول: أنا صاحبة الرأي. تكون المسألة مسألة شخصية، فالمفروض في هذا الباب هو سلوك مسلك العدل، وهو أنه إذا جاء شخص مرضي في دينه وأمانته فإنه لا يرد، وبالله التوفيق.